السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. أحد الضالين ويدعى طارق يوسف كان له مقطع منشور على موقع اليوتيوب يتطاول فيه على أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هنسمع الأول ماذا يقول ونرجع نرد عليه بالأدلة كما تعودنا مع حضراتكم. اسمعوني اللي عايزني ادافع عن ابو بكر ظلما وزورا. بنت رسول الله موجوده في المسجد وابو بكر في المسجد، ووجدت خصومه بين فاطمه وبين ابي بكر، عمياني كده تصف مع مين؟ يلا انا بقى يا اهل السنه، اما انني اعرفكم ان شاء الله بتعاندوا عشان تروحوا جهنم، يا اما انني افتح لكم النور عشان تروحوا الجنه. تقف مع ابو بكر تصف معاه ولا تصف مع فاطمه بنت رسول الله؟ عمياني انا بديك بص دقيقه تفكر. تلات ارباع قومي هيقولوا مع ابو بكر طبعا. ليه يا سيدي مع ابو بكر؟ لان ابو بكر ده لو وزن ايمان الامه، لو وضع ايمان الامه في كفه وايمان ابو بكر في كفه لرجحت كفه ابي بكر. طبعا في سني ما يعرفش الحديث ده ممكن ان انت من يوم من المهد لله تسمع الحديث ده. انا عايزك كده تقول لي شيخ بره بيقولوا الاقي فيلم الكرتون ده الحديث ده فين. عايزك تقول لي الحديث ده مكانه فين، بتاع وزن لو وضع الايمان ابو بكر في كفه والامه في كفه لرجحت كفه ابي بكر. فين الكلام ده؟ ما مش موجود. كذب، تزوير، تزوير مطلق. انما الثابت عندنا ان فاطمه بضعه من رسول الله، هي حته منه. يؤذيني، هكذا قال رسولنا، يؤذيني ما يؤذيها. ابو بكر يعرف دي ولا ما يعرفش؟ اكيد يعرف. طيب معرفتك يا ابو بكر بكل الكلام ده، وجات لك تقول لي اديني ارض فلك، الا تعطيها؟ تقول لي هنا ابو بكر معافى؟ تقول لي ابو بكر غير مسؤول؟ والله حسن مبارك والسيسي وحكامنا الفاسدين كلهم لو جات لهم بنت رسول الله تقول لهم ادوني شرم الشيخ على مصر، هيقول لها ده لازم يعملوا بيها شغل. بنت رسول الله جات لي تطلب شرم الشيخ، وديها اختي. قال لها دي انت بنت رسول الله؟ في حد ده رسول الله اللي عملنا من قبليه؟ يقوم ابو بكر يتنكر لبنت رسول الله وتقول له فاطمه اترثك ابنتك ولا ارث ابي؟ يا سني يا سمعني وانا مثلك، تريدني ان اصفق لابي بكر؟ اصفق لابي بكر وادخل النار؟ فاطمه بنت رسول الله ماتت غاضبه عليه، والله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. يا عدنان يا ابراهيم يا عرعور يا عريفي، بنت رسول الله غضبت أصف مع فاطمة وكل فئلان. ورجعنا حضراتكم تاني بعدما سمعنا هذا الضال وهو يكذب على الله ورسوله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي قاله هذا الشخص لا يمت للإسلام بصلة. ليه؟ أولا لا يوجد في الإسلام شيء اسمه حينما يكون هناك خلاف بين فلان وفلان أنا أصف مع فلان أو أنا أقف مع فلان، هذا ليس دينا أصلا، إنما أمرنا الله عز وجل بالبحث عن الحق والوقوف مع صاحب الحق دون صاحب الباطل. ليه؟ أو ما الدليل على هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، وهذا مع الكافر والمسلم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمرنا بنصرة المظلوم وليس المسألة بالعمياني كما يقول هذا الضال. يعني إيه بالعمياني؟ في حاجة اسمها في دين ربنا سبحانه وتعالى بالعمياني؟ أنصر أي حد كده بالعمياني بمجرد المحبة القلبية التي يريد أهل الباطل زرعها في قلوب أهل الحق كده بالعمياني؟ فيش حاجة في دين ربنا سبحانه وتعالى تقول هذا الكلام. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا الحديث مما يستدل به النصارى على أن الإسلام دين عنصري وكلام ده. طبعا هم لو أكملوا بقية الحديث الذي يوضح المعنى لذهب هذا الإشكال تماما، وهذا الحديث فيه رد على هذا الضال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: قد علمت كيف أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: بأن تحجزه عن الظلم. يبقى أنا أنصر أخي المسلم مظلوما بأن آتي له بحقه من الظالم، وإذا كان أخي المسلم ظالما فعلي أن أحجزه عن الظلم. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيش حاجة دين ربنا سبحانه وتعالى اسمها بالعمياني. يعني إيه بالعمياني؟ كده هذه هي الجاهلية، هذه هي عين الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأمور الدنيوية، يعني هذا في الخصومات، في الخصومات الدنيوية أو الخصومات الشخصية. أما في أمور الدين فالله عز وجل أمرنا باتباع أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دون فاطمة. الدليل على هذا الكلام في سنن أبي داود من حديث العرباض بن سارية، يقول العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، كأنك بعد هذه الموعظة مفارقنا، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان الذي سيحكمكم عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام وباتباع الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ففي أمور الدين نحن مأمورون باتباع هؤلاء الأربعة دون السيدة فاطمة. لا يوجد أمر في كتاب الله عز وجل ولا حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السيدة عائشة أو السيدة فاطمة أو السيدة خديجة، وإنما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب هذا الحديث باتباع هؤلاء الأربعة. وأيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فلو كانت حتى الأمور بالعمياني وبالجاهلية وحسب الخصومات الشخصية نأتي مع أي إنسان، لكان علينا أن نتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين. استدل هذا الضال برواية: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أهل الأرض في كفة لرجحت كفة أبي بكر. وادعى هذا الكذوب أن هذه الرواية لا وجود لها. فين الكلام ده؟ ما مش وجود، كذب، تزوير، تزوير مطلق. طبعا هذا من الجهل الطافح الذي دائما ما يقع فيه هذا الشخص. دائما يأتي مع الرافضة ضد أهل السنة، يأتي مع النصارى ضد أهل السنة، له مداخلات على القنوات الفضائية النصرانية يتطاول فيها على أهل السنة ويقف جانبا بجنب مع هؤلاء الكفار ضد أهل الإسلام. وهذا ليس بغريب عليه، فهذا دأبه منذ أن بدأ يظهر وبدأ ينتشر صيته. طبعا هذه الرواية التي يدعي هذا الكذوب أنها غير موجودة، هذا لأنه أصلا لم يقرأ الكتب الإسلامية. هذه الرواية رواها الإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق في الجزء 30 صفحة رقم 126. إذن الرواية موجودة وليست غير موجودة كما ادعى هذا الكذوب الجاهل، لكننا في نفس الوقت نقول أن هذه الرواية رواية ضعيفة. وقد نبه شيخنا الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة على أن هذه الرواية رواية منكرة وليست بصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الضال أنك لو سألت أي مسلم وقلت له على الموضوع ده هتلاقيه على طول يذكر لك الرواية دي. لا، أنا واحد من المسلمين أهو بقول لك أن هذه الرواية رواية منكرة كما قال شيخنا الألباني، وفي سندها عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو رجل ضعيف الحديث، وكما نبه على ذلك علماء الجرح والتعديل. إذن الرواية باطلة. ومن هنا وهذه فرصة أنني أبلغ كل مسلم يسمعني بأن هذه الرواية رواية باطلة ولا يجوز نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استدل هذا الضال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها. طبعا هذا المسكين لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه الكلمة معاتبا وموبخا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه أغضب السيدة فاطمة. يعني هذا الكلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر أغضب السيدة فاطمة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وطبعا الخلاف بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه والسيدة فاطمة رضي الله عنها كان بسبب أرض فدك. أرض فدك كانت قطعة أرض يعني ظنت السيدة فاطمة رضي الله عنها أن هذه الأرض تكون من نصيبها ومن ميراثها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقل لها ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نحن لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة، أو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. حتى الرواية التي استدل بها هذا الضال أيضا تؤكد على نفس المعنى الذي أقوله، ولكن يعني سأستدل بها في حينها إن شاء الله عز وجل. الذي أود أن أنقله لحضراتكم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وشهد بذلك. أين هذا الكلام في صحيح مسلم؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبل على العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقال لهما: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالا نعم. يبقى الاثنين قالا نعم، العباس وعلي بن أبي طالب يشهدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. الرواية التي استدل بها هذا الضال رواها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، قال: حدثنا عثمان بن أبي خالد ابن عمرو السلفي قال: أخبرنا إبراهيم بن العلاء قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كلمت فاطمة أبا بكر في ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أترثك ابنتك ولا أرث أبي؟ طبعا هذا الضال قطع الرواية إلى هنا، أو ذكر فقط قول فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر أنها قالت له: أترثك ابنتك ولا أرث أبي؟ طبعا لو أكمل هذا الضال هذه الرواية لبان المعنى للجميع. باقي الرواية تقول: فقال لها أبو بكر الصديق: بأبي أنت وبأبي أبوك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا أبا بكر، يا صديق هذه الأمة، يا أفضل رجل فيها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لها: بأبي أنت، يعني فداك أبي يا فاطمة. أبو بكر الصديق حسب هذه الرواية يقول للسيدة فاطمة: فداك أبي، ويقول لها: وأبي فدا لأبيك. ده رجل كاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لابنته أو لأهل البيت. شوف التعبير، يقول فداك أو بأبي أنت وبأبي أبوك، يعني أبي هو طبعا الأب عادة يكون من أحب الناس إلى الإنسان، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جعل أباه فدا لفاطمة وفدا لأبيها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نقول أن هذه الرواية رواية ضعيفة، في سندها علتان: أولا محمد بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار، وهو صدوق يدلس وقد روى هذه الرواية بالعنعنة، يعني قال عن فلان ولم يصرح بالسماع. والعلة الثانية في هذه الرواية هي جعفر بن الحارث الواسطي، قال عنه البخاري أنه منكر الحديث. إذن هذه الرواية أصلا ضعيفة، وحتى على فرض صحتها فليس فيها ما يقدح أو يطعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هذا الضال لم يكمل الرواية، لماذا لم يكمل الرواية؟ ثم أخي يتهمك بكل بجاحة أن أنكم أهل السنة أو أنكم أهل السنة تقتطعون الروايات وتحرفون المعاني. يا أخي قل لنفسك، سبحان الله. السؤال الآن لكل مسلم: إذا أتاك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاك أمر من السيدة فاطمة رضي الله عنها، أي مسلم من يطيع؟ بلا شك وبلا نقاش وبلا جدال أن المسلم سيطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل محبته أو جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الإله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنتم أيها الناس تحبون الله عز وجل فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على محبتكم لله عز وجل. فالمحبة، المحبة لا تكون إلا بالاتباع، والاتباع علامة وأمارة على هذه المحبة. هذا الضال جعل السيدة فاطمة رضي الله عنها في مواجهة أبي بكر الصديق، مع أن هذا خطأ، ليس هذا هو أصل الموضوع. الكلام ده أو المقارنة دي كانت تصلح لو أن أبا بكر من رأسه اخترع هذا الموقف، يعني قال للسيدة فاطمة: لن أعطيك ميراثك كده بدون متكأ شرعي أو مستند شرعي. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه نقل للسيدة فاطمة قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما يكون في قدامي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقدامي أي شخص تاني بيأمرني بأي أمر وهذا الأمر معارض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي مسلم من سيطيع؟ الله عز وجل فصل في هذه المسألة فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الشخص الضال يعتقد هو ده معنى كلامه، أن الله عز وجل يقول وما آتتكم فاطمة فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إيه ده؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها كانت لا تعلم هذا الحديث ولم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فحينما يكون هناك خلاف بين أي شخص على وجه الأرض وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرجع والمرد والمآل والمصير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا خلاف بين المسلمين. لو اجتمعت الأمة كلها على قول وهذا القول كان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان المصير والمآل لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة لا خلاف عليها أصلا، نصوص القرآن والسنة كلها قاطعة بذلك. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من يرفض. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ حد يرفض ندخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا نورث، يعني نحن الأنبياء نحن لا نورث، يعني لا يأخذ أحد ما نمتلك من أموال أو أي حاجة، ولكن هذا يكون صدقة على المسلمين، لا نورث وما تركناه صدقة. خلاص المسألة انتهت، المسألة قطع فيها. فعش بقى يطلع واحد يقول لك إيه أصل ده لو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم أو لو بيحب فاطمة كان عمل كذا. لا، خلاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاطع في هذه المسألة. فالمقارنة التي عقدها هذا الضال بين أبي بكر وبين فاطمة مقارنة باطلة، بالعكس المقارنة الصحيحة هي بين النص الصحيح الذي استدل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين مطلب السيدة فاطمة رضي الله عنها. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرؤ على أن يخالفه في أي شيء. كان هذا ردا بسيطا ومختصرا على مقطع هذا الشخص الضال. وكان أحد الإخوة على الفيسبوك طلب مني أن أرد على هذا المقطع، فقلت بدل ما يكون الرد كتابيا الأفضل أن يكون الرد مصورا ومرئيا حتى يرفع على نفس الموقع الذي فيه مقطع هذا الشخص الضال. طبعا أوصيكم جميعا أن تنشروا هذا المقطع سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على تويتر أو على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى وعلى المنتديات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وكما نبهنا مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فربما ربنا سبحانه وتعالى يتوب على شخص أو يهتدي شخص بسبب هذا المقطع، بسبب أنك نشرته عندك أو مثلا نشرته في المكان الفلاني وهكذا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.